السنة رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه السنة: الوجه الحادي أن يقال وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وأمثال ذلك. فيقال: وهل قامت الحجة على الخلق لبيان الرسول أم لا؟ هل الحجة قائمة على الرسول بين الرسل أم لا؟ لأن هؤلاء يقولون إن الله لا بد أن يكون له حجة يعني في كل وقت على عباده، وذلك باختيار الإمام المعصوم الذي يكون الحجة لله على عباده، ولذلك يسمون هذا الغائب هذا الذي لم يرد قط وليس له وجود يسمون الحجة، يعني الحجة حجة الله على عباده. فهذا الشيخ يسأل بعد هذه الآيات النبي لما جاء القرآن الرسول أقام الحجة ولا لا؟ إن قال أقام الحجة على القرآن حجة الله سبحانه، إذا لا حاجة لا نبي بعد رسول الله. إذا كان لم يقم الحجة هذا تكذيب لله تبارك وتعالى والرسول هذا الذي ما عنده. نعم. فإن لم تقم بطلت هذه الآيات. لم تقم، لما يقول الحجة ما قامت، وإنما يقوم الله حجة العباد باختيار واحد بعد الرسول ويغيبه اللي هو الإمام عنده الحجة. طيب إذا كان الحجة ما قامت فهذا إبطال لكلام الله عز وجل. والله أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبينه. قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. خلاص الذي يفعله. فيكون هذا كقوله ان هذا خلاص الامه تحتاج الى حجه، حجه جاءت، لان هذا ابطال لحجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لم تكن بطلت هذه الايات وما كان في معناها. وان قامت الحجه ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم علم انه لا يحتاج الى معين اخر يفتقر الناس اليه. نعم. علم انه لا يحتاج الى معين اخر، يعني واحد يعينه يفتخر الناس اليه ويحتاجون اليه حتى يبين لهم يعني الدين. الدين مبين، انزل الله تبارك وتعالى الكتاب، قالوا انزلنا لك الكتاب في بلاد كل شيء اليوم اكملت لكم دينكم واتممت صالحكم نعم مسيره بصراطكم الاسلام. يقول الان نحتاج الى حجه اخرى. نعم. فضلا عن حد كبير وان ما جعل الله في الانسان من القوه الناقله لكلام الرسول وبيانه كافيه من ذلك. نعم. لا سيما وقد ضمن الله حفظ ما انزله من الذكر. نعم. يعني الله ضمن حفظ ما انزله من الذكر. قال: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. وحفظ الدين كله ذكر، وبيان هذا الذكر من بيان الرسول سنه النبي حفظه. نعم. فصار ذلك مأمونا ان يبدل او يغير. نعم. مأمون عملنا التبديل والتغيير بحفظ الله تبارك وتعالى. نعم. وبالجملة في دعوة هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يحفظ إلا بواحد معين من أعظم الإفساد لأصول الدين. نعم. يقول إذا بعد هذا دعوة هؤلاء المخذولين يعني الذين خذلوا عن الحق وصرفهم الله عن الحق بأنه لا بد من يعني أن يعين الله رجلا ليقيم به الحجة من أعظم الفساد في أصول الدين. نعم. وهذا لا يقوله وهو يعلم لوازمه الا زنديق ملحد. نعم. كل هذا الكلام لا يقوله وهو يعلم لوازمه، لوازم هذا، لان من لازم هذا ان الرسول لم ياتي بحجه، وان الله لم يعني يجعل هناك حجه على عباده. فيقول الذي يفهم لوازم هذا القول يعلمه يكون زنديق ملحد. لان في ابطال حجة الله تبارك وتعالى على عباده بإرسال هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب. نعم. قاصد لإبطال الدين. قاصد لإبطال الدين. ولا يروج هذا إلا على مخبر، يروج هذا يروج يروج ولا يروج هذا إلا على مخبرة في الجهل والضلال. نعم. يروج يعني يقبله، يعني هذا الكلام يعني الممعن في الكذب ما يرد الا على ناس من اهل يعني الضلال. يعني ما يمكن واحد